قال: سمعنا أمرا يحزننا، وهو أن إخواننا السلفيين في جيبوتي منع منهم الدروس أو منعوا من الدروس. ونصيحتكم لإخواننا؟ نصيحتنا بالصبر، إذا منعوه من الدروس في المساجد هناك مجالات أخرى للتدريس في البيوت، يجتمعون في بعض بيوت إخوانهم ويتذاكرون كتاب السنة ويتعلمون العلوم الشرعية ويتناصحون فيما بينهم، وعليهم بالصبر وعدم إحداث أو إحداث شغب على أحد، عليهم بالصبر وعدم إحداث شيء من الفتن. وهذا هجير السلفيين، يظلمون ويبغى عليهم ويمنعون مما هو حق لهم، والله أن هذه من حقوقنا، ولا يجوز لأحد أن يمنع أحدا حقا له، فأعطي كل ذي حق حقه، فكيف تمنع الناس؟ أعطي كل واحد حقه فضلا أن تمنعه. فرض أنت تقول تعالوا زاولوا حقوقكم التي هي لكم من تدريسكم ومن إقامة عقيدتكم ودينكم الحق، ودينكم الحق، فهذه حقوق لنا، فلا يجوز لأحد أن يمنع أحدا حقه الشرعي، حقه الشرعي. والله يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول لمعاذ: أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ حق الله على العباد الذي يجب عليه أن يؤدوه، أن يعبدوه لا يشركوا به شيئا، وحقهم عليه سبحانه الذي أوجبه على نفسه ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. كل واحد يعطى حقه، كل واحد يعطى حقه، فلا يجوز منع أحد حقه، حرام والله. فالله أعطى العباد حقهم وأوجب على نفسه الكريم سبحانه تعليما للعباد أن يعطوا الحقوق، يؤدوا الحقوق التي عليهم، وإلا ليس لأحد حق عند الله سبحانه وتعالى، ولكن تفضلا منه جل وعلا وإحسانا وامتنانا يعطيهم حقوقهم لأجل أن يعطي العباد بعضهم بعضا حقوقه، ولا يمنع حقوق بعضهم بعضا. وهؤلاء يمنعوننا مما يجب عليهم أن يسمحون لنا ويتركون المجال لنا فيه أننا نعبد الله وأننا نقيم شرع الله ونعلم الناس ونفقه الناس. والله نكفيكم مؤنة من غير مقابل، هذا واجبكم، هذا واجب على الدول أن تقوم بهذا الجانب، وأن تفرقوا ناسا يعلمون الناس دين الله جل وعلا. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. هذا واجبهم أن يقيموا الصلاة، وإقامة الصلاة لا بد من تعليم كيف يقيمها الشخص على مراد الله وعلى مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم ما هم متفرغون لهذا الشيء، فيجب عليهم إقامة الصلاة، وإقامة الصلاة تكون بالحدود الشرعية، وإلا ارجع فصلي فإنك لم تصلي، يقول عليه الصلاة والسلام لذلك: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. إذن لابد من تعلم الصلاة حتى تقام على مراد الله سبحانه وتعالى ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يكون إلا بعلم إقام الصلاة. وهكذا إيتاء الزكاة، يحتاج يتفقه الناس في إيتاء الزكاة، وما هي الأموال الزكوية وما هي الأموال غير الزكوية وما هي الأنصباء إلى آخر ذلك، ومتى يخرج الشخص زكاته، غيرها من الأحكام الشرعية التي يجب على ولاة الأمور أن يقوموا بها. فإن لم يستطيعوا مباشرة هذا بتعليم الناس، فإنهم يفسحوا المجال لمن يقيمها ولمن يحسنها بتعليم أبناء المسلمين وتربية وتهذيب نفوس الصالحين وممن يريدون دين الله مقبلين عليه. أما منعهم هذا لا يجوز، حرام. ربما يمنع الصالحون ويفسح المجال للفاسقين، أي والله ربما يمنع الصالح ويترك الفاسق يعثو في الأرض فسادا، ولا يمنع ولا يحجر ويحال بينه وبين فساده، لكن أنت ممنوع. ليش ممنوع؟ ما هي جرمه؟ ما هو جرمه؟ وما هو الذي سيجرجره على المجتمع المسلم حتى يحصل لهم ضرر به؟ ما فيه شيء من هذه الأجوبة، يعني ما عندهم شيء من هذه الأجوبة على هذه الأسئلة، بس ممنوع من هناك، ممنوع. كيف ممنوع هذا؟ هذا ما يجوز ممنوع من هناك. أنتم ولاة أمور، يجب عليكم أن يكون لكم كذا وكذا، وأن تنعشوا دين الله سبحانه وتعالى، يجب عليكم وجوبا نعش دين الله جل وعلا. أما المنع فهذا والله إنه لجريمة عظيمة، أن يمنع أهل السنة ويفسح المجال لغير أهل السنة، معناه فساد في الأرض. ولكن مع ذلك أهل السنة يصبرون، ولا يجوز إثارة فتن وشغب على أحد، لا يجوز. هؤلاء ولاة أمور، هؤلاء ولاة أمور، والله أمرنا بطاعتهم، ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول أدي الحق الذي عليك واسأل الله الذي لك، واسأل الله الذي لك، فأدي الحق الذي عليك تجاه ولاة أمورك، واسأل الله سبحانه وتعالى، واسأل الله جل وعلا الذي لك، فإنهم إن منعوك حقك فالله سبحانه وتعالى سيعطيكه يوم القيامة ويستخرجه منهم، ويستخرجه منهم. فإذا الذي علينا يجب علينا أداؤه، والذي لنا إن لم نعطه نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعطينا ما منعونا، يعطينا ما منعونا جل وعلا. فهذا هو الواجب على أهل السنة، أنهم يؤدوا الحقوق ويسألوا الله سبحانه وتعالى ما لهم. وادعوا في جبوتي على ما تعلمون من الضعف فيها، من الضعف فيها، ومع ضعفهم ما تركوا. كيف لو كانت لهم شوكة قوية؟ الله أعلم ماذا يصنع بهم. ولا الدعوة كما هو الحال، بخلاف بعض المناطق وبعض الدول فيها الدعوة قوية جدا، وهم يحاولون منعهم، والأمور لله جل وعلا، وما قضاه الله سبحانه وتعالى كائن. هم يريدون منع هذه المجالس الطيبة في جميع بلاد الله، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وهذا شأن أمريكا وغير أمريكا ممن يعادي دين الله جل وعلا. ولا الحكام فيهم خير بعضهم الله، ولكن مضغوط، مضغوط، هم ناس قد أشربوا بحب الكراسي، أشرب كثير منهم بحب الكرسي هذا، وإن والله بعضهم يحب أهل السنة ويفرح بهذا الخير الذي هو ينتشر في الناس، لأن فيه أمانا للبلاد وللعباد، وفيه مصالح لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. إن أدرك العباد بعضا خفي عليهم أشياء كثيرة من المصالح التي تحصل بأهل السنة والجماعة في أرضه جل وعلا. ومن أعظم ما يهدف إليه الحكام الأمن، وهذا يحصل بإذن الله جل وعلا عن طريق الموحدين، يحصل بإذن الله جل وعلا عن طريق أهل التوحيد الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، فهم أهل التوحيد، سيدعون إلى التوحيد ويحصل الأمن الجميع. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فهذا وعد الله سبحانه وتعالى لأهل التوحيد وأهل الإيمان، أنه يمكنهم في أرضه جل وعلا. فإذا فسح المجال لأهل التوحيد فإنهم سيدعون إلى التوحيد ويحصل أمن وأمان للبلاد. انظروا إلى أرض الحرمين كيف الأمن فيها بسبب تلك الدعوة المباركة للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب، لا زالت آثارها طيبة موجودة في تلك البلاد، لأن الحكام وقفوا معه وناصروه، ناصروه بقوة الحكام في تلك البلاد، فحصل ما حصل لهم من أمن وأمان في بلدهم، وحصل لهم ما حصل من تثبيت ملكهم إلى الآن نحو 200 سنة، ولا دولة بقيت هذه الفترة إلا هذه الدولة التي اعتنت بالتوحيد إلى الآن، وهي دولة قوية جدا تزداد قوة، ونسأل الله أن يقويها ويزيدها قوة ويزيدها من فضله. فثبات تلك الدولة ثبات للسلفيين وثبات لدعوة التوحيد. إي والله، ذهاب تلك الدولة الله يستر علينا، سنستضعف، الله يستر على أهل الإسلام، والله حافظ دينه، ولكن الله يجعل أسبابا، يجعل أسبابا لحفظ الخير.